القصاص واجب عليه وعلم أن القصاص واجب عليه وأنه لا يزداد بزيادة القتل لهما فأدى إلى قتل من يريد قتله لزوال الزاجر عنه فافترقا. يعني هذه المسألة فيما جانب الاشتراك في القتل، قد يقع القتل هنا عفوا الاشتراك في الحق فيما لو قتل واحد جماعة، لو قتل واحد جماعة فكيف يقتص هنا؟ هل يمكن أن يقتص منه بعضهم، بعض أولياء هؤلاء المقتولين، وأن يطلب البعض الآخر بالدية، أم أنه ليس لهم إلا أن يقتلوه فقط، أم أنه لا يقع قتله إلا بواحد منهم فقط؟ المسألة هنا اختلف العلماء فيها. بعض العلماء رحمهم الله يرون أنه إذا قتل عددا، الجاني قتل عددا من الناس، فإنه يقتل بهم فقط سواء اتفقوا أو لم يتفقوا، ليس لهم إلا ذلك، كما أنه أزهق أنفسهم فإنه تزهق نفسه بدلا عن هذه الأنفس التي أزهقها. والإمام الشافعي رحمه الله يروى عنه أنه قال إذا قتل جماعة فإنه لا يقتل إلا بواحد منهم، لأنه نفس واحدة فلا تؤخذ النفس إلا بالنفس. الله سبحانه وتعالى قال كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال الحر بالحر والعبد بالعبد، فيقتل واحد بواحد. وأما بقية الأولياء فلهم ماذا؟ لهم الدين، لا يقتل إلا بواحد، يعني لا تتسع نفس هذا الجاني إلا للقصاص بواحد من هؤلاء. وهذا يدلنا على الفرق بين هذا القول وبين الذي قبله. القول الذي قبله يقول ليس للمجني عليهم، لأولياء المجني عليهم، إلا الاقتصاص من هذا الجاني فقط، لكن هذا القول يقول يقتص به لواحد فقط، يقتص به لواحد فقط سواء اتفقوا أو لم يتفقوا، لأن النفس لا تكافئ إلا نفسا واحدة. لكن المروي عن الإمام أحمد رحمه الله وعن كثير من العلماء أنه إذا قتل الجاني عددا من الناس فإنه يقتل مكافئين، طبعا يقتل بواحد إذا طلب هذا الواحد أولياء هذا الواحد، ويعطى الآخرون الدية إذا طلبوها. أما إذا اتفقوا جميعا على قتله فإنه يقتل، يعني لو قتل ثلاثة فاتفق أولياء هؤلاء الثلاثة على الاقتصاص من هذا الجانب فإنه يقتص منه لهؤلاء جميعا وليس لهم شيء آخر. لكن إذا اختلفوا، بعض هؤلاء الأولياء طالبوا بالقصاص وبعضهم طالبوا بالدية، هل من حق من لم يطالب بالقصاص أن يأخذ الدية ومن حق من طالب بالقصاص أن يقتص منه؟ يقولون نعم، أصحاب هذا القول يقولون نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل، يعني الدية، وهذا يشمل كل قتيل بظاهره. من قتل له قتيل، هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم، هؤلاء الأولياء كل واحد منهم قتل له قتيل، فيشمله قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل أي الدية، فيدخل هذا في ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى لا يصح القياس هنا على من قتل على الجماعة إذا قتلت واحدة، الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد يقتلون بهذا الواحد، فلا يصح أن نقول إذا قتل الواحد جماعة يقتل لهؤلاء الجماعة فقط ولا شيء غير ذلك. لماذا؟ لأن الجماعة إذا قتلوا واحدا يقتلون به تغليظا حتى لا يتجرؤون على القتل، لأن لو لم نقتل الجماعة إذا قتلوا واحدا ماذا يصنع الجناه؟ يجتمعون إذا أرادوا قتل أحد فيقتلونه فلا يقام عليهم القتل القصاص. لكن إذا قمنا القصاص على الجماعة إذا قتلت واحدا ارتدع الجناه، حتى ولو كانوا جماعة، هذا من ناحية. لكن هذا الذي قتل عددا إنسان والعياذ بالله، جاني قتل شخصا، فإذا علم أنه لا يزداد تبعة بهذه الجناية قتل ثانيا وثالثا ورابعا، ما دام أن المسألة التبعة فيها واحدة قتل فقط ولا يترتب عليه حقوق أخرى، ها؟ فإنه يتمادى في القتل ولا يوجد شيء يردعه. لكن لو علم أنه إن قتل عددا فأحب بعض أولياء هؤلاء المقتولين أخذ الدية وأحب البعض الآخر الاقتصاص، ثبت لهم ذلك ارتدع، لأنه يعلم أنه لا يكفي قتله إذا اختلفوا، بل يقتل لواحد أو لمن طلبوا القصاص ويعطى البقية ماذا؟ الدية. فإنه حينئذ يرتدع لأنه يوجد ما يردعه. لكن لو علم أنه لا يثبت عليه إلا الاقتصاص فقط قتل بدل الواحد كم؟ 10، لأنه يذهب فيتشفى ويعلم أنه لا يقام عليه إلا شيء واحد، إلا عقوبة واحدة لا تزاد. لكن لو علم أن العقوبة هذه يمكن أن تزاد فيما لو طالب بعض الأولياء بالدية، وأن الدية تثبت لكل من جني عليه إذا طالب أولياؤه بالدية، فإنه يرتدع عن التمادي في قتل غيره. وهذا بخلاف الجماعة، إذا قتلت واحدا فإنا نقتلهم به حتى لا يتمادى الناس في القتل. نعم. مسألة، فإن تشاحوا في المستوفى أولا قدم الأول، لأنه حقه، لأن حقه أسبق، وصار الآخر إلى الدية لفوات المحل، أشبه ما لو مات فإنه يصار إلى الدية. فإن كان قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم فيقدم من تقع له القرعة لتساوي حقوقهم، وكذلك لو قتلهم متفرقا أو وأشكل. هذا تفريع على ماذا؟ على مطالبة الجميع بالاقتصاص من الجاني. لو أن جانيا قتل عددا فطالب أولياؤهم جميعا بالاقتصاص من هذا الجاني، ثبت لهم حق الاقتصاص، لكن من الذي يقتص منه؟ هل نأتي بهؤلاء الأولياء جميعا ونعطي كل واحد منهم سيفا ونقول كلكم اضربوه ضربة رجل واحد؟ لا يمكن هذا. طيب وإذا كيف نختار بعضهم إذن ونقول يا فلان أنت اقتص منه؟ إن اقتص منه أحدهم لم يتشف منه الآخر، كيف نصنع؟ هنا فيها تفصيل المسألة. إذا قتلهم مرتبين، يعني قتلهم بالترتيب، قتل الأول ثم الثاني ثم وهكذا، فإن الأول يقدم، ولي الدم الأول يقدم ويثبت له حق الاقتصاص، هو أولى، لأن الجاني جنى أولا على وليه فيثبت له حق الاقتصاص أولا. فإن اقتص منه ثبتت الدية لمن؟ للباقين. إلا إذا اتفق هؤلاء جميعا على الاقتصاص وأنابوا واحدا منهم يقتص منها، هذه مسألة أخرى. لكن كلهم طالبوا وكل واحد أراد أن يقتص بنفسه من هذا الجاني، هنا يقدم من قتل وليه أولا وتثبت الدية حينئذ لمن؟ للباقين. طيب وإذا قتلهم دفعة، فجر قنبلة والعياذ بالله، أو ألقى عليهم حائطا، أو دحرج صخرة كبيرة، أو أطلق رصاصة فقتلت عددا من الناس، كيف نصنع؟ هنا ننظر، إذا رأينا بعضهم قد مات قبلا فإنا نجعل الحق لمن قتل وليه أولا، إذا لم نعرف وماتوا جميعا أو أشكل الأمر ما عرفنا الأول من الآخر، ماذا نصنع؟ نجري القرعة بينهم، نجعلهم يقترعون، فمن خرجت له القرعة ثبت له حق الاقتصاص وثبتت الدية لمن؟ للباقين. طبعا الدية هنا لا تثبت أجزاء، تثبت ديات كاملة، تثبت الدية لكل أولياء دم كاملة، إلا من اقتص، من اقتص أخذ بدل الدية، أخذ القصاص، لكن من لم يقتص تثبت له الدية كاملة، لأن الجاني فوت نفسا كاملة، فلذلك تثبت الدية كاملة بدلا عن هذه النفس. مسألة، فإن سقط قصاص الأول إما بأن عفى مطلقا أو اختار الدية، فلأولياء الثاني استيفاؤه لأنه حقهم فكان لهم استيفاؤه كما لو لم يكن قتل غيره. نعم، يعني إذا عفى ثبت الحق الاقتصاص لثلاثة، كل واحد من هؤلاء الثلاثة الأولياء قتل له قتيل، الجاني هذا قتل له قتيلا، فعفى الأول، فإن حق الاقتصاص يبقى لغيره من الأولياء، إن أحبوا اقتصوا وإن أحبوا أخذوا الدية. مسألة، وهذا بخلاف ما إذا كان المقتول واحدا، فإن عفو بعض الأولياء يسقط القصاص عن الجانب الكلية، أما هذا فالحق ثبت لعدد من الأولياء، لكل منهم ولي، لكل منهم قريب قد قتل، يعني الجاني هنا جنى على ثلاث أنفس مثلا، فإنه يثبت الحق لكل أولياء نفس من هذه النفوس، لأولياء كل نفس من هذه الأنفس، فإن عفى أولياء نفس من الأنفس بقي الحق لبقية الأولياء. نعم. مسألة، ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله، فيفعل به مثله، أما إذا قتله فإن القصاص يستوفى بالسيف، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. فأما إن كان قد قطع يدي شخص ورجليه ثم ضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، ففيه روايتان، إحداهما لا يستوفى منه إلا بالسيف في العنق بدليل الخبر، ولأن القصاص أحد بدلي النفس، فيدخل الطرف في حكم الجملة كالدية، فإنه لو صار الأمر إلى الدية لم تجب إلا دية النفس، ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل وإتلاف الجملة، وقد أمكن هذا بضرب العنق، فلا يجوز تعديته بإتلاف أطرافه كما لو قتله بسيف كال، فإنه لا يقتله بمثله. والرواية الأخرى قال إنه لأهل أن يفعل به كما فعل، يعني أن يقطع أطرافه ثم يقتله لقوله سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية بين حجرين، وقال الله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وهذا قد قلع عينه فيجب أن تقلع عينه للآية، وقال عليه السلام من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، لأن القصاص موضوع على المماثلة ولفظه مشعر به، فيجب أن يستوفى منه مثل ما فعل كما لو ضرب العنق آخر غيره. فأما حديث لا قود إلا بالسيف فقد قال الإمام أحمد إسناده ليس بجيد. هذه المسألة في كيفية استيفاء القود، يعني إذا ثبتت المطالبة بالقصاص كيف ننفذ هذا القصاص على الجاني؟ كثير من العلماء يقولون بالسيف، أخذا من الحديث هذا الذي ذكره المؤلف لا قود إلا بالسيف، يعني يقطع عنقه فقط حتى ولو مثل بالمجني عليه، يعني لو قطع أطرافه وشوه جسده فإنه لا يفعل به ذلك، بل أو خنقه أو غرقه في الماء قالوا لا يفعل به ذلك، لأن الحديث يقول لا قود إلا بالسيف، يعني ضربة في العنق. هذا الحديث قال علماء الحديث إنه ليس بقوي، رواه ابن ماجه، لكن هذا الحديث فيه مقال متكلم فيه، فهو ليس بجيد هذا الحديث وليس بالقوي الذي يحتج به. هذا من ناحية. فعند من يقول بأنه لا يثبت الاقتصاص إلا بالسيف يستند على هذا الحديث، لكن هذا الحديث فيه مقال، يعني ليس بحديث قوي. وهؤلاء يقولون بأنه لا يفعل بالجاني مثل ما فعل، فقط تزهق نفسه بالسيف، ويمكن أن يلحق بذلك كل آلة حادة موحية، كما هو الحال الآن بأنه يرمى بالرصاص أو نحو ذلك، لكن لا يقتل بغير هذا، بل بالآلة الحادة التي تزهق نفسه فورا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. نعم. لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وعن غيره من العلماء أن الجاني يفعل به مثل ما فعل، طبعا في الأشياء الممكنة، في الأشياء الممكنة، لكن في أشياء ما يمكن أن يفعل بالجاني مثل ما فعل فيها. يعني لو أن إنسانا والعياذ بالله زنى بامرأة، فجر بامرأة ببنت صغيرة طفلة فقتلها، هل نقول يفعل به مثل ما فعل؟ لا. لكن في الأشياء التي يمكن، يعني لو أنه قطع أطراف المجني عليه ثم قطع عنقه، هل يقتل أو لا يقتل كما فعل؟ يقول يفعل به مثل ما فعل، فتقطع أطرافه أولا ثم بعد ذلك يضرب عنقه. ها؟ من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من عدد من الأدلة، منها قوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذا الجاني جنى جناية فيعاقب بمثلها، ومثل قوله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكذلك ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح، أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها، يعني لها حلي، فأخذ الحلي وقتلها، رض رأسها بين حجرين فقتلها، ها؟ ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. وكذلك قوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. فهنا لو أنه قلع عينه، فالمماثلة هنا والمساواة تقتضي قلع عينه، فلو قتله بعد ذلك يقتل به، ها؟ وهكذا لو قطع أذنه وقطع أنفه فإنه يفعل به كما هو الوارد في الآية، لأنها تقول وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالجروح، ها؟ فقالوا هذه كلها تدل على أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل. وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. ويستدلون أيضا بأن لفظ القصاص، عندما نقول قصاص هذه الكلمة من المقاصة، والمقاصة المماثلة والمساواة، كطرفي المقص، هل هما متساويان أو مختلفان؟ متساويان. فلفظ القصاص يشعر بالمساواة، عندما نقول قصاص كطرفي المقص متساويان فيقتضي المساواة، فما دام أنه قد مثل بالمجني عليه إذن يفعل به مثل ما فعل. هذه كلها أدلة ذكروها، وهي بظاهرها تدل على ما ذكروا، لكن العلماء قالوا إن هذه الأدلة وإن كان في بعضها كلام في كونها لا تدل، فقوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره، هذا في حال الانفراد، فيما لو جنى على النفس يقتل بالنفس، فيما لو جنى على العين منفردة فإنه يقتص منه في العين وهكذا، لكنها لا تتعرض لحال الاجتماع، لأنه في حالة الاجتماع إذا جنى على الأطراف ثم قتل النفس جاء بشيء أعظم، لأن الأطراف هذه كلها تابعة لماذا؟ الأطراف كلها، لأن الأطراف كلها تتبع ماذا؟ تتبع النفس، فإذا فاتت النفس لا فائدة من الأطراف. فلذلك قالوا إذا وجدت هذه مع النفس كانت الجناية على النفس شاملة لها فتدخل فيها فلا يمثل بالمجني عليه. وكذلك بقية الأدلة إذا قلنا إنها تقتضي المماثلة في كل شيء فإنها منسوخة بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المثلة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهي، قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وعندما نقطع أنفه ويده وأصبعه ونكسر سنه ونقلع عينه ثم نقتله نكون قد مثلنا به، وعندما نحرقه وعندما نغرقه نكون قد مثلنا به. فلذلك هذا كله منسوخ بماذا؟ بالنهي عن المثلة. الخلاف إذن محصور في ماذا؟ في أن نفعل بالجاني مثل ما فعل، هل نفعل به كما فعل بالمجني عليه من تقطيع أطراف المجني عليه أولا ثم بعد ذلك ضرب عنقه، أم أننا نكتفي بضرب عنقه؟ فالأولون يقولون يكتفى بضرب عنقه لأن النفس تشمل جميع أجزاء البدن وجميع الأعضاء، هذه تدخل منفعتها في منفعة النفس. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن المثلة. والآخرون يستدلون بالأدلة التي تقول بجواز الاقتصاص وبجواز التشفي بما كما فعل الجاني بالمجني عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.